إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، من رحمة الله عز وجل بعباده أنه لم يتركهم سدى، ولكن بفضله وبكرمه وبرحمته أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب ليكونوا على بينة من أمره. قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنزل لنا الكتاب وأرسل لنا الرسول ليبين لنا كيف نعبده سبحانه وتعالى على الوجه الذي يرضى به عنا سبحانه وتعالى. من رحمة الله عز وجل أنه لم يتركنا سدى. يريد الله عز وجل من الخير، ويريد الله عز وجل من الرحمة، يريد الله عز وجل أن يغفر لنا، يريد الله عز وجل أن يرحمنا، فيسر لنا الأمور وبين لنا الأوامر ووضح لنا. قال ربنا سبحانه وتعالى: إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى. أحبتي في الله، خلقنا الله عز وجل لغاية يحبها سبحانه وتعالى، خلقنا لعبادته، ولأجل ذلك أي لعبادته قامت السماوات والأرض. خلق الله عز وجل السماوات والأرض، وخلق الإنسان. قال ربنا سبحانه وتعالى للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. ملائكة الله عز وجل يعبدونه في السماء. أراد الله عز وجل أن يخلق خلقا في الأرض، أن يكون هذا الخلق مخلوقا من الأرض، من الأرض التي يعيش عليها يخلق منها. لماذا؟ ينازع شهواتها ويقاوم رغباتها، يحارب أعداء الله عز وجل، ينازع شهوته التي في صدره. فقال: إني جاعل في الأرض خليفة، أي من يطبق أمر الله في الأرض، فأمره في السماء تقوم به ملائكة، ولكن مراده في الأرض. أراد الله عز وجل أن يكون هذا الإنسان الذي خلق من طين وحمل الأمانة واختار الطريق إليه سبحانه وتعالى. قال ربنا: وهديناه النجدين، بين له الأمور سبحانه وتعالى، وفيه الشهوة ينازعها وتنازعها. وجاء هذه الدنيا، قال ربنا سبحانه وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة، ما على الأرض من فتن زينة لنا، حتى يختبرنا الله عز وجل من الذي سوف يطيعه ومن الذي سوف ينصرف عنه. من رحمة الله عز وجل بنا حتى لا نبتلى بهذه الدنيا وبهذه الزخارف وبهذه الزينة، فرض لنا وأمرنا وجعل أمورا لنا مستحبة تذكرنا به سبحانه وتعالى. ففرض علينا الصلوات الخمس، خمس صلوات في اليوم والليلة. قال ربنا سبحانه وتعالى: وأذن الصلاة لذكري، أي لتتذكر الوقوف بين يديك حتى لا تنسى الله في هذه الحياة. ففرض الله عز وجل أمورا من مواسم الطاعات كشهر رمضان والحج، ومن طاعات في اليوم والليلة، حتى يكون أهل الطاعة متذكرين دائما للغرض الرئيسي من وجودهم في هذه الحياة. قال ربنا سبحانه وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إذن هؤلاء الرجال لم يتركوا التجارة ولم يتركوا البيع، أقاموا هذه صعبة التي نريد أن نحققها، أن تعمل بالتجارة والبيع، ولكن لا تجعل هذه التجارة وهذا البيع يلهيك ولو مجرد إلهاء عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. نريد أن نتحدث اليوم عن اللياقة الإيمانية التي ينبغي أن يكون عليها المؤمن أثناء حياته في الدنيا، أثناء عمله وأثناء تجارته، أثناء جلوسه مع زوجته وأولاده، أثناء خروجه مع أصدقائه. في هذه اللحظات والإنسان بيعيش الحياة الطبيعية بيمارس هذه الحياة، لابد أن يتعود الإنسان أن ينتقل في لحظات بين هذه الأشياء إلى طاعة الله مباشرة. قالت أمنا عائشة تصف حال نبينا صلى الله عليه وسلم، تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله، قاعد في البيت يساعد زوجته، محتاجين حاجة نعمل حاجة في البيت، يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام وخرج صلى الله عليه وسلم. هذا ما نريده، أن يوازن الإنسان بين عمله في الدنيا وبين أن ينتقل القدرة على الانتقال في لحظات إلى طاعة الله عز وجل. هذه القرارات، أن تقوم وأن تترك الدنيا وأن تنتقل من عالم الشهادة إلى عالم الغيب، أن تقف في الصلاة بين يدي الله بعد أن تتطهر وتتوضأ وكأنك تطلب هذه الدنيا، ثم تحرم بتكبيرة الإحرام لتنتقل من عالم الشهادة، من عالم المعاملة مع الناس، من عالم المنافسة على الدنيا، إلى الوقوف صفا واحدا بين يدي الله سبحانه وتعالى لتثني على الله: الحمد لله رب العالمين. نسيت الدنيا وتركت الناس ووقفت لتثني على الله. هذه النقلة تمت في لحظات، تمت وأنت نائم فقمت إلى صلاة الفجر، تمت في خضم أعمالك في صلاة الظهر، تمت وأنت تنازع التعب والنوم في صلاة العصر، وأنت تريد أن تمارس حياتك في المغرب والعشاء، تنتقل هذه في هذه اللحظات حينما تسمع حي على الصلاة، فتنتقل من عالم الشهادة إلى عالم الغيب، فتعرج إلى الله وتقف بين يديه وتثني عليه وتقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أثنيت على الله، تذكرت رحمته، نسيت الناس، تذكرت الوقوف بين يدي الله، وهنا في هذه اللحظات فجأة يتحول الخطاب من الكلام عن الغائب إلى الكلام المخاطب، وكأنك تخاطب الله وتقول: إياك نعبد. انظر علماء البلاغة يسمي هذه نقلة التفات، كنت تتحدث عن الله، الحمد لله، لم تقل الحمد لك، تقول الحمد لله هو مالك يوم الدين، وفجأة انتقل الخطاب من الحديث عن الغائب إلى المخاطب: إياك، لم تقل إياه نعبد ولكن تقول إياك. فقال بعض أهل العلم: وكأن الإنسان بعد أن تطهر وتوضأ وكبر تكبيرة الإحرام وأثنى على الله واستحضر مشهد يوم الدين في هذه اللحظات، وكأنه يعرج إلى الله ويخاطب الله عز وجل فيقول: إياك نعبد، وكأنه انتقل من عالم الشهادة إلى عالم الغيب في لحظات. انظر إلى هذه اللياقة والسرعة في لحظات، في خضم أعماله ينازع ويتحرك ويشتري ويبيع في الدنيا، وفجأة يترك كل هذا ويتوب ويتوضا ويقف ويقول: إياك نعبد، نسي كل شيء وقف بين يدي الله عز وجل، عود إلى الله. صراع مع الشهوات، نزاع الذي ينازع نفسه في الخشوع، هو يعرج إلى الله سبحانه وتعالى، هو يقاوم في تلدنها وتخاريفها، هو ينزع نفسه. هذه النقلة لابد أن يتعود عليها، لابد أن يتعود أن يكون سريعا. قال ربنا سبحانه وتعالى انفروا خفافا وثقالا. انفروا أن نفير سرعة الحركة والتنقل. لذلك قبلها في آيات سورة التوبة قال الله عز وجل ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فاقلتم. عكس النفير التنقل. في ناس تسمع النداء تجدها ثقيلة. لماذا؟ طال عليها الأمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينام الرجل نوما فترفع الأمانة من قلبه. ينام الرجل نوما أي يغفل الرجل الغفل، أي يتلبخ يعني في شكله ويظل كثيرا ينام فارق من اليقظة الذي يسمع النداء. بل الذي كان ينتظر النداء قال صلى الله عليه وسلم ورجل قلبه معلق بالمساجد خرج ليبيع وليشتري ليعمل في الدنيا وترك قلبه في المسجد ليعود اليه. ورجل قلبه معلق بالمساجد ذهب الى الدنيا ثم عاد الى قلبه فلا يجد قلبه في مكان اخر الا في المسجد. هكذا يكون الانسان المؤمن الحق لا تلهيه تجاره ولا بيع. لفظ النفير انفروا خفافا وثقالا الذي عاده الله عليه بعض اهل الايمان وقال ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره. وقال في نفس السوره قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم. ده الجانب الانساني، جانب الانساني العلاقات الاجتماعيه، جانب المال واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها محبة إليكم من الله ورسوله لا تجعل أي أحد أو أي شيء عائقا بينك وبين الله فتربصوا حتى يأتي الله. ذلك سورة التوبة وهي تتحدث عن غزوة تبوك. هذه الغزوة التي ربت المؤمنين على عبودية معينة وهي غزوة تبوك أصلا القتال لم يحدث فيها قتال تقريبا. كل هذه الصورة وكل هذا المجهود وكل هذا البذل ولم يحدث ثم قتال. يعني المؤمنين خرجوا وذهبوا وقفوا على حدود الروم ثم عادوا كقتال ومعركة ضخمة لم تحدث. إذا لماذا كانت الغزوة ولماذا كان الخروج؟ ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم بعضا ابتلاء وتدريب ان تتعود ان تخرج في اي وقت لتلبيه النداء لتلبيه حي على الجهاد حتى حينما طابت الثمره وحان وقت قطفها والتمتع بها. اريدك ان تستحضر هذا المشهد. جو حر وفي حالة نفق والثمار خلاص هتخرج هذا وقت وأوان ظهور وينوع الثمرة وتمتد يد القصف في الثمرة فيسمع حي على الجهاد. لابد في لحظات أن يترك كل هذا ويقوم. هكذا المؤمن هذه القيادة الإيمانية التي يريدها أن ينتقل المؤمن سريعا بين حياته في الدنيا إلى طاعة الله كما قال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي بمجرد إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال بعض أهل العلم لم يقل وذروا التجارة ولكن قال وذروا البيع. البيع عملية تتم في لحظة. يعني خلاص واحد اختار حاجة ولسه هيسمع هو ده البيع. عملية تتم في ثواني. قال ذروها وذروا البيع ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون. فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض. شوف التوازن هذا ليس موجود الا في الاسلام. موجود ان يوم العباده الجمعه انك انت ممكن تكون في عمل دنيوي وبعدين تيجي تصلي وبعدين ترجع لعمل دنيوي لكن اليهودية والنصرانية لابد من تفرغ كامل في يوم، لا يستطيعون الموازنة بين الدين والدنيا. حصل عندهم انفصال، وده اللي قاله ظهور العلمانية، ان فصلوا الدين عن الدنيا. المؤمن يستطيع بتوفيقه من الله وبشرعه منه سبحانه وتعالى ان يجمع ويكون في الدنيا ويقوم يصلي ويرجع للدنيا. هذه المعادلة الصعبة اللي يمكن الانسان يستغربها. زي سيدنا حنظلة، سيدنا حنظلة كان جالس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثه النبي صلى الله عليه وسلم عن النار ففزع حنظلة، فعاد متأثرا إلى بيته، فجلس مع زوجته وأولاده وقعد يفكر في المزرعة والضيعات والفلوس، فتعجب ازاي بقى كنت قاعد بسمع عن النار وأروح أقعد مع مراتي والعيال ما ينفعش، هو لازم حاجة واحدة بس. فخرج باكيا وقال نافق حنظلة، أنا بقيت منافق. ليه؟ عشان أنا بعمل الحاجتين دول ما يجتمعوش، هو متصور فاسد إن هو ما يجتمعوش. هل الإنسان بيبقى متصور إن ما ينفعش، لازم حاجة واحدة. فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر الصديق وحكى له القصة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة. قال صلى الله عليه وسلم: ومن ذاك؟ قال: نكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكرنا بالجنة والنار، فكأن رأي عين. فإذا ذهبنا عفسنا الزوجات وجملنا بالأولاد والضيعات فنسينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حنظلة، ساعة وساعة. ما معنى ساعة وساعة؟ هي ينبغي عليك أن تحافظ على ساعة الدار الآخرة التي تجعلك تذهب إلى الدنيا فلا تنسى الله. هذا معنى ساعة وساعة، ينبغي أن يكون في حياتك وقت يذكرك بالجنة والنار كأنها راية عين. فإذا ذهبت لتعمل في الدنيا الحلال لا تنسى الله، لا تنشغل، لا تكبر، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. لكن يذهب ويعمل في الدنيا حتى لو كانت حلال بدون أن يعود إلى الصلاة، أن يعود إلى سماع الدار الآخرة، يخطو ينام الرجل نوما طال عليهم الأمل فيقسو القلب فيسمع النداء فلا يلبي، فيسمع النداء ولا يلبي فتصبح الصلاة ثقيلة عليه. مش قادر، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يعاني، عادش عنده الرياضة بتاعت النفير، ربنا سماها انفروا، لأنه عنده القدرة إنه ينتقل من عالم الشهادة، عالم المنازعة مع الناس والمنافسة مع الناس، إلى عالم آخر، نقف فيه في صف واحد، نتوجه إلى الله، يعمنا إمام أهل، نطلب جميعا ونقول: اهدنا الصراط المستقيم، نريد أن نلحق بركب الأنبياء والصالحين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه مقلب لابد أن يتعود الإنسان عليه. انظر المؤمن في الركوع كلسة لحظات يعمل، أنا أتكلم عن الدنيا الحلال، كم من لحظات بيعمل يشتغل ويفكر ويفاصل ويروح وبيتحرك، وفجأة سمع أذان الظهر فاتجه إلى المسجد فتسقط الذنوب فيصل بين يدي الله ويقول: إياك نعبد وإياك نستعين، ثم يركع ويقول: اللهم لك، خاطب الله: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت. ثم يقول: خشع لك سمعي وبصري. انظر، انظر التحول عجيب جدا، وعظمي ولحمي، سبحان الله. كل هذا حصل، كل هذه النقلة حصلت، هو في عالم آخر، نسي كل شيء، لم يصطحب الدنيا معه في المسجد، تركها، لم يصطحب همومها، لم يصطحب مشاكلها أبدا، بالعكس، خارج من المسجد اصطحب الإيمان معه. لذلك قال الله عز وجل في الموتى يخسر في الجمعة: إذا نودي لصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى بيت وذروا البيع، لذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. وابتغوا من فضل الله. وليس اللي احنا سمعناه في الخطبة أبدا، واذكروا الله كثيرا. كل اللي انت سمعت الخطبة تلبسه تذكر ربنا كثيرا، فإذا قضيت الصلاة تشف. وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. إياك أن تصطحب هموم الدنيا معك إلى المسجد، ولكن اصطحب خشوع المسجد معك إلى الدنيا. إياك أن تصطحب هموم الدنيا معك إلى المسجد، ولكن اصطحب خشوع المسجد معك إلى الدنيا. فتراقب الله في أعمالك وفي خطواتك وفي أقوالك وفي ألفاظك. هذه النقلة ما بين العمل في الدنيا والخشوع، هذه يحبه الله عز وجل. هذا هو المطلوب من المؤمن، لا أن يترهبن دائما ولا أن يبتعد دائما. يقولوا بعض الناس لا نستطيع الجمع، لا يمكن جمع من الجمع، لكن بفضل الله استطاع أناس أثنى الله عليهم. وقال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. في ناس من درجة اللياقة الإيمانية بتاعتهم إذا ذكر الله وجهت قلوبهم. مش واحد محافظ على اللياقة الإيمانية عنده، لما واحد يتدرب رياضي فيكون نايم وبعدين فجأة يطلب منه إنه يقوم ويجري فيتحرك بسرعة، مش يستني بقى لما يقوم ويفوز. ده النقلة دي بتحصل معاه بسرعة. ليه؟ إنه بيتدرب على طول. لكن لو واحد مش بيتدرب يكون نايم وتقوم وتقول قومي، هنا يقوم ويتحرك ويقوم. زي ما النقلة دي بتتأخر عن اللي ما بيتدربش، كذلك الذي لا يتدرب على الخشوع عشان يسيب الدنيا والشغل ويجي يصلي ويخشع محتاج تدريب. اللي بيتدرب الموضوع عنده بقى طبيعي عادي جدا. حسن الحياة والشغل وقمة الانهماك والتفكير والتركيز والتخطيط والتركيز يسمع الأذان عادي، زي ما روي في الأذى وإن كان في بعض. يكون النبي صلى الله عليه وسلم في أهله فإذا سمع الأذان فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. وفي رواية أيضا فيها ضعف ذكر بعض أهل العلم فكأنه لا يعرف أحد. اللي موجود معاه يتكلم معاه يساعده فجأة يسمع الأذان. هذه النقلة لابد أن يتعبد، لكن أنا للأسف نأتي إلى المسجد مصطحبين هموم الدنيا، ولا نكاد نفيق إلا على صوت الإمام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. فنسأل ما الذي جاء بنا؟ ماذا كنا نفعل؟ ماذا كنا نصلي؟ هل صلى الإمام خمسة أم ستة؟ هذه النقلة لابد أن يتعود ويجاهد الإنسان نفسه. كثر التدريب خلي الإنسان الموضوع عنده طبيعي، لكن حينما يغفل الرجل الغفلة ويتثاقل ويظل طويلا لا ينازع نفسه ورغباته، في هذه اللحظات تكون الصلاة عليه ثقيلة. إذا جاء جاء متثاقل، إذا قام إليها قاموا كسالى، وإذا صلى قلبه معلق بالدنيا. المؤمن في الدنيا قلبه معلق بالمسجد، لا العكس، وهو في المسجد وقلبه معلق بالدنيا. فترك الصلاة بالنسبة إليه هي مجرد فرصة لإعادة ترتيب أوراقه في الدنيا. فترك الصلاة هي مجرد فرصة بالنسبة إليه لإعادة التخطيط والترتيب لمكان يفكر فيه. فتقف بين يدي الله تخاطبه وتقول إياك نعبد وأنت لست هنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينصب وجهه لعبده ما دام في الصلاة ما لم يلتفت. إن الله ينصب وجهه لعبده في الصلاة ما لم يلتفت. وفي الأثر فإذا التفت قال الله له إلى خير مني مشغول بإيه؟ دنياك بيده، ما تفكر فيه بيده، تبارك الذي بيده الملك، كل ملك بيده، فيما تفكر؟ فيما تفكر؟ أين تذهبون؟ يريدوا هذه النقلة من عالم الشهادة إلى عالم الغيب أن نتعود عليها. حينما نقول خشع لك سمعي إياك أن ينادي منادي عليك ويقول لك كذا، تعود أن تجامل. هذا أمر يحتاج إلى تدريب وإلى جهاد وإلى مراعاة وإلى انتظار. المؤمن لازم يتعود إن كلمة حي على الصلاة بالنسبة إليه تنقذه من نومه، تنقله من عمله، تخرجه من أصدقائه. شرع الله لنا العبادات لتذكرنا به. أقم الصلاة لذكر حتى لا ننسى. رمضان تغيير في جدول اليوم تماما. ليه؟ حتى لا تعيش، حتى لا تعيش أسيرا، حتى لا تعيش أسيرا لنظام معين. الحج ثورة على الحياة التقليدية، والمعيشة الرتيبة ثورة كاملة على الهيئة واللبس والاهتمام والمنظر والحركة والتفكير، ثورة كاملة على كل ذلك. ذهبت إلى مكان في شدة الحر، في مكان صحراء بلبس معين أشعث أغبر، تركت زينة الدنيا، تلقي بحصاة تضرب بها حصاة لأنك أمرت بذلك، أعداد معينة من الأشواط أنت أمرت بذلك، ثورة على الحياة المادية الرتيبة تنقلك نقلا إلى أنك تستلم الحاجة الأسوأ وتطوف حول الكعبة وتناجي ربك. هذه النقلات التي تقوم بها العبادات لتذكرنا بالغاية الرئيسية من وجودنا. فمن أقامها على وجهها أقام الغاية على وجهها. من أقام العبادات، من أقام العبادات على وجهها أقام الغاية الرئيسية من وجوده على وجهها. شرع الله لنا هذه العبادات لتساعدنا. كما قلت كذب أقم الصلاة بذكر. الصلاة تتكرر 5 مرات في اليوم والليلة وكأنها شعار، يا رب أعبدك في كل وقت، أعبدك في لحظات طلوع الشمس وفي انتصافها لكبد السماء وفي ميلها وفي لحظات غروبها وفي بعد مغيبها. مهما تغيرت الأوقات ومهما تغيرت الأحوال فأنا أحافظ على الصلاة، فأنا أحافظ على العبادة. وكأنها رسالة، مهما تقلبت فيها الابتلاءات ومهما تقلبت فيها الأحوال أنا أحافظ على العبادة. متزوج أو عازب أو أعزب، غني أو فقير، مسافر أو في الحضر، أنا أحافظ على الطاعة. وهذا معنى إنه خفافا وثقالا. هذه الكلمة خفافا وثقالا للمفسرين ما يقرأ فيها من 10 أقوال. كل الأحوال، مريض أو صحيح، غني أو فقير، متزوج أو أعزب، أيا كانت الأحوال لابد أن تتعود أن تقيم الطاعة. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله والإقامة الصلاة، بل في سورة التغابن لتخبرنا عن أن الإنسان قد يخبل بالخبل، هي الخسارة الفاحشة أن يكون معك حاجة مثلا ب100,000 جنيه وأنت تبيعها ب100 جنيه. يعني لو حاجة ب100,000 جنيه وأنت بعتها ب90,000 جنيه دي اسمها خسارة، لكن مش خبل. الخبل الخسارة الفاحشة. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مخبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. عندك وقت وعندك صحة تستغلوش بالطاعة، تفاجأ إن الوقت والصحة اللي كانوا معاك دول خلوا ناس في الفردوس الأعلى. فتقول: كان معي نفس رأس المال، كان عندي صحة وفراغ، هو في الفردوس يا لغبني. هو يوم التغابن. يقول الله فيه في السورة، في سورة التغابن: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ممكن الإنسان يمر بابتلاء، بمصيبة. هل في المصيبة ينسى الإنسان ربه أبدا؟ فيقول الله على المصيبة: فأصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله أي من يوقن أن المصيبة من عند الله ويرضى يوفقه الله للهداية. إذن المؤمن حتى المصيبة يستغلها في الطاعة. المؤمن بيحول لحظات المصائب إلى استثمار للإيمان. المؤمن لا يضيع حتى المصائب. إذا أصابته مصيبة قال مباشرة إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا عايزك تقرأ القرآن شوف وصف أهل الإيمان. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا تليت عليك زادتهم الإيمان، إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه، حتى في الذنب إذا فعلوا فاحشة أو ظلم على طول خدوا لياقة مش يقعد في الذنب سنين، نقلات سريعة خلاص وسقط وقع في الذنب يقوم بسرعة. إذا فعلوا فاحشة ذكروا مباشرة انتقالات سريعة، بل حتى الأذهب بذلك في لحظات التخويف الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. يعني حتى الناس جاية تخوفه حول هذه المصيبة إلى زيادة الإيمان. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله. المؤمن يستطيع أن يستغل كل اللحظات. سيدنا يوسف في السجن ويدعو إلى الله يا صاحب السجن كل اللحظات. المؤمن حتى لو وقع في المعصية يقوم مباشرة، لا يستمر في الأوضاع، نقلات سريعة يمر به المؤمن. قال في سورة التغابن حتى لا يؤمن الإنسان فاتقوا الله ما استطعتم. كل اللي تقدر تعمله تعمله، كل لحظه تقدر تستغلها استغلها، كل موقف تستطيع ان تحوله الى طاعه حوله الى طاعه. هكذا المؤمن لا ينسى ابدا غايه الله عز وجل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. احبتي بالله كما قلت خلقنا الله عز وجل لغاية عظيمة بإطالة شرعي وإقامة مراده سبحانه وتعالى، وأخبر بذلك الملك أنه خلق آدم وبنيه ليقيموا شرع الله. قال إني جامع في الأرض خليفة، والأرض مليئة بالشهوات والزخارف والزينة التي قد تصرف الإنسان عن غايته، والتي قد تصرف الإنسان عن مراد ربه. لأجل ذلك شرع الله لنا أمورا لتذكرنا بهذه الغاية. لأجل ذلك حتى لا ننسى شرع الله عز وجل لنا أمورا لتذكرنا بهذه الغاية. هذه الأمور قد تكون سنوية كرمضان والحج، وقد تكون أسبوعية كيوم الجمعة. يأتي الناس ليسمعون عن الله عز وجل، يسمعون عن ربهم، عن مراده، عن شرعه. وقد تكون يوميا كالصلاة. الذي يستطيع أن يحافظ على التذكير اليومي للصلاة هو أفلح الناس. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعة. الذي يستطيع أن يحافظ على ورد التذكير اليومي للصلاة هو من أفلح الناس. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعة. يعني الذي يستطيع أن يجعل الصلاة منبه ومذكر لوقوفه بين يديه ويخرج من الصلاة يشعر أنه انتقل إلى عالم آخر، أنه توضأ وأحرم ثم خاطب ربه ومولاه وقال له يقر على نفسه إياك نعبد وإياك نستعين، يقر على نفسه اللهم لك ركعت وبك يعترف بنادى ربه خشع لك سمعه وبصره. في ختام صلاته يجلس ويقدم التحيات لله ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على المؤمنين ليكرر العهد والميثاق بعد تقديم التحية، وكأنه جاء ليجلس بين يدي الله، فقال في ختام صلاته التحيات لله، ولا نقول السلام على الله فهو السلام، فتقول التحيات لله والصلوات والطيبات، ثم تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تسلم على الصالحين من المؤمنين، ثم تعد الانضمام الى هذه الطائفه، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، لتكرر العهد والميثاق، لتتذكر الغايه، لتتذكر انك تنضم الى حزب الله الذي ينصر دين الله عز وجل. من جعل الصلاه مذكرا له بهذه الغايات ومنبها له على مراد الله سبحانه وتعالى هو من المفلحين، كما قال ربنا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لذلك ما قلت في سوره التوبه، في غزوه تبوك، في ساعه العسر، قد يطلب منك النقله وانت غير مستعد. يعني مفاجاه منتظرين الثمار، ثم فجأة ينادي المنادي حي على الجهاد، ولا ينبغي أن يتخلف أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الأعوام لو الإنسان مش متدرب زي الذي لا يراجع إيمانه ويستحضر نعم الله عليه، إذا أصيب بمصيبة لا يستطيع أن يقول إن إلهي ولا إله إلا الله. لذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي حينما فقدت ولدت لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقي لها واصبري. فقالت له وهي لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فانصرف عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا فيه من أدب النبوة، تيجي تذكر إنسان ولا يستجب ولا يستجيب لك، لا تكرر عليه حتى لا يقع في أخطاء أكثر. فانصرف عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما هدأت وقيل لها كان النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تعتذر وأنها لم تكن تعرفه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. هذه النقلة إن عند الصدمة الأولى تتذكر تحتاج إلى تدريب، تحتاج إلى توفيق أولا وآخرا، لكن تحتاج لذلك. لما قال يونس عليه السلام فجأة وجد نفسه في غرق الحوت، فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا لسان تعود عليها. لذلك قال جمهور المفسرين في تفسير قوله فلولا أنه كان من المسبحين، أي كان من المسبحين في وقت الرخاء، كان يتعود عليها، فلما وقع تذكرها. ذلك المؤمن اللي بيتعود على الصلاة حينما يحدث له أي شيء مباشرة يقول دعوني أصلي. إبراهيم عليه السلام لما مع الملك الجبار نمرود المتكبر لما أخذ منه زوجته سارة، فقام إبراهيم يصلي. جريج قصة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، الثلاثة الذين تكلموا في المهد منهم جريج العالم، كان في امرأة وقع عليها راعي الغنم زنى بها، فنسبت الولد إلى جريج، فجاءوا بجريج ليقتلوه مباشرة تلقائيا. النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة يقول عائشة ذليل أصلي مستحوذ. ذلك روي عن صلى الله عليه وسلم أن المؤمن في قبره إذا جاءه الملكان يقول دعوني أصلي، هو متعود. أي كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر مباشرة تلقائيا فزع عن الصلاة، ده رد فعل لا يحتاج إلى تفكير. أن ينتقل الإنسان هذه النقلة بدون تفكير تحتاج إلى تعود. فالذي يكثر من ذكر الله في الرخاء يجد الذكر سهل على لسانه في الشدة. اللي يتعود على الصلاة وينازع نفسه في الخشوع يتعود ويوصل في الأرض سهلا. كثير من السلف يقول عالجت قيام الليل كذا وكذا قطرا معين سنة أو غير ذلك ثم تمتع به. لذلك لابد أن ننازع ونعالج ونازع أنفسنا ونعالج الخشوع في الصلاة. فكما قلت لو وفق الإنسان إلى أن يجعل الصلاة هي المذكر اليومي له فقد أفلح. خلاص خير واحد بيتذكر الجنة والنار والوقوف بين يديها خمس مرات يوم وليلة مع تقلبات الظروف طول اليوم لا يجعل شيء يحول بينه وبين مهما كانت الظروف وكما قلت هذا من حكمة الصلاة في تقلب الأحوال. فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشية وحين تظهرون الظروف تتغير وانت محافظ على التسبيح والحمد. مهما تتغير الشمس طلعت الشمس غربت في كل وقت أنت تحافظ في أوقات معينة للصلاة. إذا أحبتي في الله حتى لا ننسى هذه الغاية شرع الله لها أمورا من حافظ عليها تذكر هذه الغاية دائما وأبدا وكان من المفلحين. لابد أن يتربى المؤمن على القدرة على الانتقال في لحظات النفير اللي يكون قاعد في الدنيا ويسمح لي على الصلاة فينتقل بسهولة ويسر. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني تقشعر منه الجلود الذين يخشون الموت ثم تلين. قال بعض أهل العلم تلين جلودهم أي ينقاد يعني يتأثر ويطبق. تقشعر ثم تلين فإنسان لين مع التوجيه الرباني لين يصبح حي على الصلاة بسهولة ويسر يغلق ما في يده ويقول وينسى كل شيء حتى إذا انتهت الصلاة سلم وذكر الله فعاد إلى عمله ولكن ترك قلبه في نفسه ليعود مرة أخرى إلى قلبه فلا يشعر بطمأنينة ولا استقرار إلا حينما يعود إلى نفسه. قال صلى الله عليه وسلم وجعل قرة عيني في الصلاة. قرار العين أي استقرار العين بتقرر العين تظل تتحرك لا تمتنع عينك عين دي ولا دي ولا دي حينما تجد غيابك استقر. يعني واحد دخل معنا العربيات قعد يتفرج حينما وجد غيابه استقرت عينه فلم تتحرك فقال اريد هذا فتقول له انظر الى هذا يقول لك لا اريد هذا. هذا هو قرار العين لا يريد غيره. فمن قرت عينه بامرأة لا يريد غيرها ومن قرت عينه بوظيفة لا يريد غيرها. قال صلى الله عليه وسلم وجعل قرة عينه صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا في الصلاة لا يريد غيرها فجعلت قرة عينه صلى الله عليه وسلم في الصلاة بالرغم من أنه بشر. لذلك قال في نفس الحديث حبب إلي بدنياكم النساء الطيبة هو يشتهي مثل ما يشتهي صلى الله عليه وسلم ولكنه صلى الله عليه وسلم لا تقر عينه. يعني الجزء الاول من الحديث يؤكد بشريته والجزء الاخر من الحديث يؤكد افضليته صلى الله عليه وسلم وجعل قره عين. اسال الله عز وجل ان يجعل الصلاه قره عين لنا. اللهم اجعلنا من القانتين من الخاشعين من الذاكرين الله كثيرا. اللهم وفقنا لفعل كل ما تحب وترضى. اللهم وفقنا لكل ما تحب وترضى. اللهم هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا اليك. اللهم هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا اليك. اللهم احسن خاتمتنا. اللهم وفقنا لعمل صالح ترضاه قبل الموت وامتنا عليه يا رب العالمين. اللهم وفقنا لعمل صالح تحبه قبل الموت وامتنا وتوفنا عليه يا رب العالمين. اللهم لا تتوفنا الا وانت راض عنا. اللهم لا تتوفنا الا وانت راض عنا. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نعوذ بك من الغفله. اللهم انا نعوذ بك من الفتنه. اللهم انا نعوذ بك من الغفله. اللهم انا نعوذ بك من الفتنه ما ظهر منها وما بطن. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اقول قولي هذا. سبحان